إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا ابتدأنا من قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى أن وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الآية. وبينت أن الله تبارك وتعالى يبين في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وقلت إن المحرم إذا جمع بين الحج والعمرة، سواء كان قارنا أو متمتعا، فإنه يجب عليه الهدي من البقر أو الإبل أو الغنم. رد عليك؟ هنروح بكرة؟ يعني ماشيين موعدنا بكرة؟ خلاص، عندي مراجعة عند الدكتور بكرة، فأنبه غدا ما في درس، لأن عندي مراجعة عند الطبيب إن شاء الله. درسنا يوم الايه؟ يوم الأربعاء إن شاء الله. طيب، أنا زي البوم، آمين، ربي يشفيني ويعافيني وكل شيء. طيب، المقصود، فقلت إن من جمع بين الحج والعمرة كان فرضا لازما عليه أن يهدي ما استيسر من الهدي من البقر أو الإبل أو الغنم. فإذا لم يجد المحرم ما استيسر من الهدي، وقد جمع بين الحج والعمرة سواء كان قارنا أو متمتعا، إذا لم يجد ما استيسر من الهدي لزمه قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. وبين هذه الأيام متى تكون، و7 إذا رجعت. فإذا لم يجد الهدي وجب عليه أن يصوم عوضا عن الهدي الذي لم يجده، أن يصوم 10 أيام، منها 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وبينت ما المعنى المقصود من الرجوع، وبينت اختلاف العلماء: هل المقصود أنه يكفي أن يصومها في الطريق، أم لا بد أن يصومها بعد الوصول إلى بلده؟ وبينت الخلاف، وقلت إن ظاهر القرآن مع ما ثبت من الآثار بالسند الصحيح عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم أنه يجب أن يصومها بعد أن يتم رجوعه إلى البلد، وهذا هو ظاهر القرآن. فإنه إذا لم يرجع إلى البلد لا يقال أنه رجع، وقد اشترط الله لصيامها إذا رجعتم. والأصل كما قلت أن لا يترك الظاهر إلا بنص صريح. نعم، تلك عشرة كاملة، وبين لماذا يذكر الله ذلك فيما ظهر والله أعلم عشرة كاملة، ومعلوم أن ثلاثة وسبعة عشر، وبينت مأخذ أهل العلم في اجتهادهم في بيان الحكمة من قوله تلك عشرة كاملة، وبينت الصواب الذي يظهر من ذلك. ثم تكلمت عن قوله تبارك وتعالى ذلك، وبينت أن اختلاف المفسرين من أهل العلم والفقهاء قد اختلفوا في رجوع الضمير واسم الإشارة ذلك على أي شيء ترجع، فأرجعها بعضهم إلى التمتع وأرجعها بعضهم إلى الهدي، وبينت سبب اختلافهم وبينت الصواب من ذلك مع الحجة، واستأنست على ما بينت بقول ابن عباس عند البخاري أن المراد من قوله ذلك أي التمتع، وبين ابن عباس أن أهل مكة ليس لهم الجمع بين الحج والعمرة، لأن الإشارة عند ابن عباس وطائفة ذلك أي التمتع وليس الهدي. ومن هنا قال ابن عباس ومن وافقه من السلف أن المكي لا يصح له تمتع بأن يأتي بعمرة وحج. نعم، ذلك أي التمتع على أصح القولين، وسبق دليل ذلك. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وإلى هنا وقفت وقلت إن أهل العلم قد اختلفوا من المراد في قوله تبارك وتعالى حاضر المسجد الحرام. فكل ما قدمت الليلة من هذا الاختصار لكي نستوعب ما يتعلق بهذه الآيات، ولكي نفهم ما جاء لاحقا بما جاء سابقا، حتى نضع النص في موضعه ونفهم المراد منه. إن الله تبارك وتعالى لما أن بين التمتع وهو الجمع بين الحج والعمرة، ثم بين وجوب الهدي إلا لمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ذلك أي ذلك التمتع على أصح القولين لا يجوز إلا لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقد اتفق العلماء أن من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فليس لهم تمتع. أستغفر الله، وقد اتفق العلماء على أن من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أن لهم التمتع، واتفقوا أن من كان من حاضر المسجد الحرام فليس له التمتع، عند من يجعل الضمير في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أي التمتع وليس الهدي. فالله عز وجل لم يجز ولم يشرع التمتع وهو الجمع بين الحج والعمرة، لم يشرعه إلا لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان أهله حاضر المسجد الحرام فليس لهم التمتع، وإنما يصح منهم الحج فقط إفرادا، ولا يجوز لهم أن يجمعوا بين الحج والعمرة، لأنهم حاضر المسجد الحرام. إذن التمتع سواء كان تمتعا أو قرانا لا يحل أن يحج المحرم جامعا بين الحج والعمرة، سواء كان قارنا أو متمتعا لا يحل له هذا الجمع إلا إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام. فإذا كان من حاضر المسجد الحرام ففرضه أن يأتي بالحج مفردا ولا يدخل على الحج العمرة، وهو التمتع أو القران. إلا أن أهل العلم من المفسرين والفقهاء قد تنازعوا في المراد بحاضر المسجد الحرام الذين ليس لهم أن يجمعوا بين الحج والعمرة، فقال بعضهم حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة فلا يجوز التمتع لأهل مكة، وقال بعضهم بل هم أخف من أهل مكة، فحاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم من أهل مكة. وما الفرق؟ الفرق أن مكة لها حرم محدود معلوم، فقد يكون الرجل مكيا من أهل مكة ولكن من خارج الحرم، فهو مكي باعتبار أنه يقطن مكة ولكنه ليس من أهل الحرم. إذن فلما يقال حاضر المسجد الحرام أهل مكة ويقال بل أهل الحرم، فأيهما أعم وأيهما أخف؟ الأعم أهل مكة، لأننا إذا قلنا إن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة فإن أهل مكة يشملون أهل الحرم ويشملون غيرهم ممن هو في مكة سواء كان في حدود الحرم أو خارجه. وعندما نقول بل هم أهل الحرم خاصة فقد أخرجنا بهذا القيد أهل مكة ممن خارج الحرم المكي. الكلام واضح؟ طيب وقال بعضهم بل المراد من حاضر المسجد الحرام، المراد بحاضر المسجد الحرام من كان قبل المواقيت، فكل من كان قبل الميقات فهو من حاضر المسجد الحرام، وهذا أعم من أهل مكة، فإنه يمتد من مكة إلى غيرها من البلاد ما لم يصل إلى الميقات، فكل من كان دون المواقيت فإنه من حاضر المسجد الحرام. وقد سبق أن بينت حديث الصحيحين، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن أو من غير أهلهن كما جاء في بعض الروايات ممن أراد الحج والعمرة. فلما نقول حاضر المسجد الحرام هو من كان دون المواقيت قبل المواقيت فهو أعم من قولنا أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة فقط. وقال بعضهم حاضر المسجد الحرام كل من كان على موضع ومسافة لا يقصر فيها الصلاة، فإذا وصل إلى موضع صار فيه مسافرا خرج من كونه من حاضر المسجد الحرام. إذن انتبهوا إلى هذا الخلاف. هذه الأقوال كلها ذكرها الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. إذن تحصل من هذا أن أهل العلم قد اختلفوا في المراد بحاضر المسجد الحرام، فقال بعضهم هم أهل مكة وعلى رأس هؤلاء ابن عباس، وقال بعضهم هم أهل الحرم خاصة، وقال بعضهم هو كل من كان دون المواقيت، وقال بعضهم هو كل من كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. هذا الخلاف ينبني عليه ربط الحكم به أن التمتع لا يكون إلا لمن ليس من حاضر المسجد الحرام. ومن هنا تنازع العلماء، من قال إنها لأهل الحرم قال إن أهل الحرم لا يجوز لهم أن يتمتعوا بالحج والعمرة، وإنما يأتوا بالحج فقط دون عمرة معه. أما أهل مكة الذين خارج الحرم فيحل له. ومن قال إن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة جعل هذا الحكم لهم، وكل من خرج عن مكة فإنه يجوز له التمتع، ومن جعله دون المواقيت قال كذلك، ومن جعله في المسافة التي تقصر فيها الصلاة فهو كذلك. الحاصل أن أهل العلم الذين أرجعوا الضمير في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الذين أرجعوا الإشارة في قوله ذلك إلى التمتع، قالوا إن التمتع لا يجوز لحاضر المسجد الحرام على خلافهم في تعريف المراد من قوله حاضر المسجد الحرام. فإذا كان من حاضر المسجد الحرام فإنه لا يجوز له التمتع بين الحج والعمرة. وهنا قاعدة تعين طالب العلم على التمسك بالنص عند اختلاف العلماء، أن القاعدة أنه لا يجوز ترك الظاهر إلا بحجة وبرهان. وقد قال الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وكلمة المسجد الحرام كما سبق أن بينت هذا تأتي ويراد بها أحيانا الحرم، وتأتي ويراد بها المسجد أي الكعبة نفسها فقط. ولذلك ذكرت اختلاف العلماء في تضعيف الصلاة بأن الصلاة بمئة ألف. هل المئة ألف مقيدة بالكعبة أم أنها في الحرم كله، لأن الحرم كله لا خلاف بين أهل العلم بأنه يسمى المسجد الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام. فاختلف العلماء في تضعيف الصلاة لاختلافهم في مسمى كلمة المسجد الحرام، لأنه يطلق تارة ويراد به المسجد الكعبة نفسها، ويطلق ويراد به الحرم كله. لكن هنا عندنا دليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا مسجد الكعبة. هذا الحديث ماذا أفاد؟ قيد أن التضعيف بمئة ألف، هذا التضعيف مقيد بماذا؟ بمسجد الكعبة. فهذا بين ما أجمل في الأحاديث الأخرى لا تقول إلا المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام تحتمل ما لا يحتمل قوله مسجد الكعبة، فإن قوله مسجد الكعبة تخصيص وتبيين وبيان أن الفضل مقيد بنفس المسجد لا بالحرم كله، وإن كانت كلمة المسجد الحرام تطلق على الحرم كله. عندما تكلمنا عن خلاف العلماء في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله، وبينا أن العلماء اختلفوا في إرجاع اسم الإشارة هل هو للتمتع أو هو للهدي، ذكرت أثر ابن عباس الذي أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، حيث قال رضي الله عنه مبينا المراد من اسم الإشارة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فقد بين ابن عباس أن ذلك هو التمتع، وبين حاضر المسجد الحرام. وقد ذكر الإمام البخاري في الصحيح وسبق الكلام على الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج كما أقرأ، فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ إلى أن قال ابن عباس: قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال ابن عباس: إلى أمصاركم، الشاة تجدي. فجمعوا نسكين، وهما النسكان الحج والعمرة، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. إذن فهذا تفسير من ابن عباس أن المراد بحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، هم أهل مكة. وقد ذكرت أن ابن عباس إذا فسر وخالف غيره فإن قوله كسائر أقوال الصحابة يحتمل الصواب أو الخطأ. قلت: لكنه هنا ليس مجرد تفسير، هو يخبر عن واقع عايشه أن أهل مكة ما كانوا يجمعون بين الحج والعمرة، وإلا لو كانوا يفعلون ذلك فإن هذا يكون ظاهرا، لأن أفعال الحج والعمرة من العبادات الظاهرة التي تكون ظاهرة لأن الحاج يلبي مظهرا تلبيته أنه يلبي بحج أو عمرة، وهذا يدل على أنه لم يجري عمل الصحابة على أن يجمعوا بين الحج والعمرة ما داموا من حاضر المسجد الحرام، وهذا خبر ونقل عن ابن عباس لا مجرد تفسير، وقد سبق أن بينت ذلك بالتفصيل في الدرس السابق، وبينت وجه الخطأ في كلام بعض أهل العلم كالإمام العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، أنهم لم ينتبهوا رحمهم الله إلى هذا المنزع، أن ابن عباس لو كان الصحابة يجمعون بين الحج والعمرة وهم من حاضر المسجد الحرام فإن هذا ظاهر شائع زائع، وكلام ابن عباس يدل على أنهم لم يكونوا يصنعون ذلك من أصحاب النبي، وقد صح عند ابن أبي شيبة وغيره في المصنف أن ابن عباس كان ينكر على أهل مكة من هؤلاء التابعين أن يعتمروا وأن يجمعوا بين الحج والعمرة. الآن نفس ذلك المنزع والاستدلال الذي ذكرته في قول ابن عباس ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وأن التمتع لا يجوز لغير حاضر، وأن التمتع لا يجوز لحاضر المسجد الحرام، هو نفس المنزع الذي نقوله الآن، أن ابن عباس قيد ذلك بمن؟ بأهل مكة، وأخبر أن حاضر المسجد الحرام الذين لا يجوز لهم التمتع هم أهل مكة، وهذا أولى أن يؤخذ به، إذ هو لا مجرد تفسير، إنما هو إخبار عن واقع قائم، وإلا لو كان الناس يجمعون بين الحج والعمرة من أهل مكة لنقل ذلك، فدل عدم النقل فيما يقوله ابن عباس أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، فكل من كان مكيا لا يجوز له أن يجمع بين الحج والعمرة، وإنما يأتي فقط بماذا؟ يأتي بالحج دون أن يقرن له ماذا؟ العمرة. قال ابن عباس رضي الله عنه كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال ابن عباس إلى أمصاركم الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة، غير أهل مكة. قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال ابن عباس وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء، أخرجه الإمام البخاري وغيره. هذا اختلاف أهل العلم في المراد من قوله تبارك وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وحاصل ذلك أنه لا يجوز للمكي أن يجمع بين الحج والعمرة، وإنما له فقط أن يأتي بالحج، أما أن يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج فلا يجوز له ذلك. تكلم الإمام الشنقيطي في أضواء البيان عن الحكمة من ذلك، ولما منع من كان من أهل مكة أو من كان من حاضر المسجد الحرام على الخلاف، ما الحكمة من منعهم من التمتع؟ ذكر استنباطا قد يكون مصيبا فيه أو قد يكون مخطئا، ولكن هذا الاستنباط ليس في الكتاب والسنة ما يدل عليه صراحة، فتركت ذكره لأجل ذلك. قال الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد ذكرت قبل أن كل آية تختم بما يناسبها، فإن الله عز وجل ذكر الأحكام الشرعية وذكر ما ألزم به عباده من أحكام شرعية، ما ألزمهم به من الهدي وما ألزمهم به من الصوم بدلا عن الهدي، وما فرضه عز وجل من إتمام العشرة أيام، وما أوجبه في أول الآية من وجوب إتمام الحج والعمرة، وكل هذه أوامر شرعية وواجبات أوجبها الله، وهي مظنة لوجود من يقصر فيها، فهدد وتوعد الله عز وجل بشدة العقاب لمن ترك ما أوجب الله عليه. وتجد في مواضع يختم الله عز وجل بالرحمة والمغفرة، فإذا قرأت ما قبلها وجدت ترغيبا ووجدت ما فيه رفعة وكرامة للإنسان. فهكذا كل آية تختم بما يناسبها من الأحكام الشرعية، والله عليم حكيم. ثم قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا خلاف بين العلماء أن الحج له أشهر يصح فيها الإحرام، وأن من أحرم في أشهر الحج فلا نزاع بين أهل العلم في صحة إحرامه، وهذا هو صريح القرآن: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، أي فمن أحرم فيهن بالحج فيلزمه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن لا خلاف بين أهل العلم أن فرض الحج وهو إحرامه بالحج أنه يصح في أشهر الحج. وقد ثبت عن ابن عمر وعن ابن عباس كما تقدم في صحيح البخاري أنه ذكر أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه ثلاثة أشهر. وقد ثبت عن ابن عمر كما سيأتي معنا بالسند الصحيح أنه بين أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وتنازع العلماء هل شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج أم العشرة أيام الأول منه. جاء عن ابن عمر الوجهان بالسند الصحيح، فتارة ذكر أشهر الحج فذكر العشر فقط، ومرة قال بالسند الصحيح أيضا وذكر شهر ذي الحجة كله. وهذا الذي قال به طائفة من أهل العلم أن أشهر الحج تشمل هذه الأشهر الثلاثة كلها من شوال وذي القعدة وذي الحجة، وهذا الذي قاله ابن عباس وهو أحد الوجهين عن ابن عمر في طائفة من السلف. أقول إذا فرض المحرم الحج في أشهره التي ذكرها الله فإن ظاهر القرآن يؤيد قول ابن عباس وأحد الوجهين عن ابن عمر بالسند الصحيح، فإن الله ذكر الأشهر، وهذا الجمع ظاهره ما قال ابن عباس أنها الأشهر الثلاثة كلها. لكن اختلف العلماء إذا أحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج، يعني إذا أحرم بالحج في رمضان فهل يصح منه ذلك أم لا؟ فقال بعض أهل العلم لا يحرم بالحج إلا في أشهره، وعلى رأس هؤلاء ابن عباس رضي الله عنهما. وقال بعض أهل العلم إن أحرم قبل الحج كره له ذلك، فإن أحرم صح حجه قبل أشهر الحج ما دام أنه يبقى على إحرامه إلى أن تدخل عليه أشهر الحج. وقال بعض أهل العلم إذا أحرم قبل أشهر الحج لم يصح ذلك وفسخ حجه من حج إلى عمرة، وهذه أقوال معروفة مبثوثة في كتب التفاسير وكتب الفقه. ولا شك أن الصواب من ذلك هو ما دل عليه ظاهر القرآن، فإن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، فلو كان الحج يقع في السنة كلها أي يصح الإحرام به فإن هذا يؤول إلى إلغاء القيد، وإلغاء القيود لا يجوز. ما هو القيد هنا؟ أشهر. فإن الحج لو صح أن يفرض وأن يحرم به قبل أشهر الحج فإن هذا يضاد ويصادم قول الله الحج أشهر، لأننا عندئذ ما صار للحج أشهرا معلومة، بل صارت السنة كلها يصح فيها الحج. فلما قال الله عز وجل أشهر دل على أن الحج لا يصح أن يحرم به إلا في تلك الأشهر. أقول وفي الآية قيد ظاهر، ما هو؟ فيهن. أحسنت. القيد الآخر الظاهر قوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ف فرتب أحكام الحج التي يؤمر بها الحاج من كونه لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، ربط ذلك بعد أن صح منه إحرامه بالحج. قال: فمن فرض فيهن، هذا قيد، أي فمن فرض الإحرام في أشهر الحج إن بنى على ذلك الأحكام المتعلقة بالحج. فدل هذا القيد على أن الرجل إذا فرض الحج في غيرهن أنه لم يصر بذلك حاجا ولا محرما. والقاعدة الشرعية في التعامل مع النصوص أن الأخذ بالظاهر والمقيد والمطلق والعموم والخصوص أنه لا يجوز إلغاء دلالة القيود الشرعية إلا بحجة أو إجماع. وأما إذا جاء القيد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال به بعض أهل العلم فإن الأصل اعتباره، فلتكن هذه القاعدة منك على بال أنه لا يجوز إلغاء الظواهر الشرعية من النصوص إلا بحجة أو إجماع. أما إذا جاء ظاهر لم يقل به أحد فهذا باب آخر. وقد صح عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنه كابن عمر كما سيأتي بالأسانيد الثابتة أنهما أفتيا بأنه لا يصح الحج قبل أشهره. وأما من قال من أهل العلم إنه يكره ذلك فإن فعل صح حجه فهذا كلام منقوض، لأنه لا يخلو الأمر، إما أن يكون إحرامه صحيحا فمن أين أتت الكراهة، وإما أن يكون منهيا عن ذلك فعندئذ لا فرق بين أن يحرم قبل أو بعد. أما أن يقال يكره له فإن أحرم صح حجه فهذا تناقض، وإن كان قد قال بذلك بعض فضلاء أهل العلم قديما وحديثا فهذا كلام ينقض بعضه بعضا. وأما من قال من أهل العلم إنه لا يصح أن يحرم قبل أشهر الحج فإن أحرم وقع حجه عمرة، فهذا كلام لا دليل عليه من الكتاب والسنة. وإن كان الإمام شيخ الإسلام الشنقيطي في أضواء البيان قد حاول أن يسلك هذا القول، لكن ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. والصواب في ذلك فيما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة وعن غيرهم، وهو قول كثير من أهل العلم، أن من أحرم بالحج قبل أشهر الحج فوقع حجه لغوا لا عبرة فيه، ولا ينعقد إحرامه ولا يكون محرما ما دام أنه قد أحرم بالحج قبل وقته الشرعي. ويعجبني هنا كلمة لشيخ الإسلام الإمام ابن خزيمة، وإن كنا سنقرأ هذا سويا فيما بعد، لكن أعجبني هذا التبويب من الإمام ابن خزيمة، وهو يسمى بإمام الأئمة، فقد قال رحمة الله عليه في صحيحه، قال: باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج. قال الإمام إمام الأئمة ابن خزيمة في صحيحه صفحة 309 قال: باب النهي عن 309 في كتابي وليس في صحيح ابن خزيمة، قال: باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، إذ الله جل وعلا جعل الحج أشهرا معلومات، فغير جائز الدخول في الحج قبل وقته، كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها. ثم ذكر بإسناده الثابت إلى ابن عباس قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. وقد ثبت عن ابن عباس أيضا، انتهى كلام ابن خزيمة، أقول وقد ثبت عن ابن عباس أيضا في سنن الدارقطني أنه قال: في الرجل أحرم بالحج في غير أشهر الحج، قال ابن عباس: ليس ذاك من السنة، ليس ذاك من السنة. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله فقال في صحيحه فيما يتعلق بهذه المسألة، قال البخاري: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم أورد البخاري قول الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ثم قال البخاري: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. والحاصل أن أصح ما قيل في هذا الباب أن من أحرم بالحج قبل أشهره فإنه يكون باطلا، وهذا هو ظاهر كتاب الله عز وجل. وقد رد العلامة شيخ الإسلام الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، رد على من استدل بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، رد الإمام الشنقيطي على من استدل بهذه الآية على أن الحج يصح الإحرام به قبل أشهر الحج، قال: هذا استدلال ساقط. وما قاله الشنقيطي حق لا شك فيه رحمه الله، لأن المراد من قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي من خلال الأهلة يعرف وقت الحج متى تأتي أشهره. قال الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان: فقوله تعالى الحج أشهر معلومات نص صريح يبين المراد من قوله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج، وليس معنى ذلك أن الحج في كل الأهلة، وإلا فما فائدة قوله الحج أشهر. وقد روى الإمام البخاري كما ذكرت حديث أمنا عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وحرمه. وهذا يدل على أنهم كانوا يقيدون الحج بأشهره. ثم لم يحفظ عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحرمون قبل أشهر الحج. ولا يخفاكم بارك الله فيكم أن المعنى من قولنا الإحرام قبل أشهر الحج أي أنه يحرم ويبقى ممسكا على إحرامه. أما أعمال الحج فباتفاق العلماء لا تكون إلا في أشهر الحج. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، نقف هنا إن شاء الله. إذا كان أحد منكم عنده سؤال نجيب عليه إن شاء الله. نعم، حد له سؤال في الدرس؟ تفضل، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، تفضل. نعم، اهل مكة الذين هم اهل مكة ام الواقفين عليها ويعيشون فيها؟ يعني احسنت، سؤال واضح، احسنت، بارك الله فيك. المراد باهل مكة هل هم اهلها الذين هم اهلها، ام من ورد على مكة واستقطن مكة عاش فيها؟ اهل مكة من كان من اهلها معيشة أبا عن جد، أو من كان واردا إليها واستوطنها، يعني الذين يذهبون هناك للعمل ويشتغلون في مكة هم صاروا من أهل مكة. ألا تراهم يصلون الصلاة لوقتها ولا يصلون صلاة مسافر؟ فكل من كان من أهل مكة فهو من أهلها ما دام أنه قد استوطنها، سواء كان من أهلها الأصليين أو من الواردين عليها للسبب. واضح؟ أما من ذهب هناك زائرا أو مسافرا ثم يذهب ولا يقصد الإقامة ولم يصر مقيما فيها فهذا مسافر ليس من أهلها. واضح؟ نعم، حد له سؤال في الدرس؟ وليد. نعم، يقول خارج الحرم لا يقال أنه من مكة كعرفات أو غيرها. الجواب، بارك الله فيك، عندما نقول أهل مكة فإن العرف القائم هو الذي يحكم. من هم أهل مكة؟ لا، بارك الله فيك، لا، كلامك أن كلمة مكة لا تطلق إلا على حدود الحرم هذا لا يسلم، لأن أهل العلم الذين قالوا بأن أهل مكة ليس لهم أن يتمتعوا هذا قول مختلف عن قول من قيد ذلك بالحرم، وهذا يدلك على أن كلمة أهل مكة أعم من تقييدها بالحرم. ولذلك العلماء اختلفوا في حاضر المسجد الحرام، فها هنا قولان: قول يقول هم أهل الحرم، وقول يقول هم أهل مكة. واضح الكلام؟ إذن هذان القولان يدلانك على أن كلمة أهل مكة أعم من كلمة الحرم. واضح؟ نعم. يقال في اللغة العربية من غائب عكسها شاهد. طيب، فحاضر عكسها سفر. يقول برضه حاضر وسفر. السفر بقى اللي هو المسافة التي يقطعها الرجل، يعني مثلا باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر. هذا التمسك، أما إذا وصل لبحضر، بارك الله فيك، هذا التمسك بحاضر المسجد الحرام هو اختيار الإمام الشنقيطي، قال كل من كان على مسافة لا يقصر فيها الصلاة فهو من حاضر المسجد الحرام، لأنه إذا تجاوز تلك المسافة صار مسافرا ولم يصر مقيما حاضرا. هكذا زعم الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، ورجح هناك رحمه الله أن حاضر المسجد الحرام هم كل من كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ولا يسمى مسافرا، فكل من لم يصل إلى مسافة في سكناه لا يقال أنه ليس من أهل الدار هنا، أنه صار مسافرا سافر عن مكة فهو من أهل مكة. ولا شك أن هذا القول قول قوي، ولكنه يخالف ما قرر ابن عباس. وقد قلت إن تقرير ابن عباس في المسألة هذه هو نقل للحال الذي كانوا عليه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عباس يرى الناس الذين يحجون ويعتمرون ويعلم رضي الله عنه من هم حاضري المسجد الحرام بحكم المعايشة وبحكم معايشته للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولعرفهم القائم، فهو يخبر عن واقع عايشه. وأنا سأضرب مثالا حتى أيسر لكم فهم المراد. أنا أعيش في هذه البلدة من قرابة 20 سنة، فلو أنت سألتني فلان من أهل هذه القرية فأنا بديهي جدا أقول لك لا، ليس من أهل بلدتنا بل هو من الشعارة. فما تأتي أنت تنازعني تقول لا هو من أهل هذه القرية، أنا أدرى منك بحال القرية وأنا أعيش فيها من 20 سنة وأنا أدرى الناس ما حدود هذه القرية حتى أقول لك إن الذي يقطن في بلدة بقرب منا أو في منطقة أقول لك هو من بلدنا أو ليس. إذا كنا نتصور هذا المثال الذي ضربته فهذا يتضح لكم بقول ابن عباس، أن ابن عباس يتكلم. ابن عباس كان من أهل مكة ثم استقر في الطائف، إذن فهو من أهل الحرم ومن أهل مكة ومن أهل مكة دراية، لأنه ما كان يعيش إلا في مكة والطائف. إذن لما يقول حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة فإن هذا لا يجوز إلغاؤه، إذ هو مخبر عن عرف قائم من هم حاضر المسجد الحرام الذين كانوا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أنهم حاضر المسجد الحرام. ما أدري هل كلامي واضح ليك؟ فهمت قصدي؟ نعم. إذن فهذا الاعتبار لابد من جعله في فهم طالب العلم. نعم. تمام. ده نعم قول ابن عباس وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس غير أهل مكة، نعم ظاهره أن ابن عباس ينقل هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قلت إن هذا هو الظاهر وإن هذا هو الذي يغلب على الظن بهذه القرائن، مما يدل على أن الأمر ليس كما قال بعضهم إن هذا اجتهاد من ابن عباس. نعم تفضل. رجل مكي ولكنه لا يعيش في مكة فهو في سفره ليس من أهلها، يعني إذا كان مكيا وترك مكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان مكيا ثم استقر في المدينة، ولما أن جاء من المدينة حج حجا مكيا أم حج حج غير أهل مكة؟ حج غير أهل مكة، لأنه جمع بين النسكين وماذا وأحرم من ذي الحليفة وجمع بين النسكين وأهدى، مع أن أصله كان من مكة. إذن فالمكي إذا ترك مكة أو استقر في غيرها ثم صار يرد عليها على سبيل الزيارة فهو ليس مكيا. واضح؟ نعم. الله أعلم. تفضل. لا هذا خارج عن درسنا. تكلم في أحكام الحج. نعم تفضل. بارك الله فيك. الحج عرفة. الحج عرفة. فمن فاته الوقوف بعرفة أي إحرام سيحرمه؟ ولذلك التفت لهذا وانتبه له الإمام الشنقيطي، قال: ومعنى قولنا الحج أشهر معلومات أي أنه يجوز فيهن فرض الحج، مع الانتباه يقول الشنقيطي إلى أنه بعد أن يفوته عرفة لا ينفعه الإحرام بشيء، لأن الحج عرفة، فإذا فاته ركن عرفة لم يبق أصلا له إحرام، لكن أعماله تصح في العشر من ذي الحجة أو إلى آخر ذي الحجة. واضح كلامي؟ نعم بارك الله فيك، وهذه لفتة طيبة منك. نعم غيره؟ طيب أنبه بارك الله فيكم كما نبهت في أول الدرس، غدا عندي مراجعة للطبيب، فإن شاء الله غدا ليس عندنا درس، وإن شاء الله درسنا يوم الأربعاء القادم. بارك الله فيك.